لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد فتاوى وأحكام، والذي نجيب فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. باسمي واسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم يا شيخ يوسف. اللهم أمين وفيكم بارك، ونسأل الله تعالى أن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. اللهم أمين. شيخنا الحبيب، نبدأ برسالة وصلتنا تقول هل يجوز أن أسترد ديني من شخص وأنا أعلم أن هذا الشخص سحب قرضا من البنك ليسدني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، اسمح لي يا ابني الكريم أن أذكر إخوتي وأخواتي أن يرحموا المدينين بالذات في مثل ظروفنا هذه، وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. يا إخوتي وأخواتي، لا يجوز للدائن أن يطلب دينه من مدين ذي فاقة، من مدين عاجز عن سداد الدين. الله جل وعلا قال في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. معنى الحديث لي المدين الذي أعطاه الله تعالى من المال ما يستطيع به أن يسد دينه، إذا لم يكن أو إذا لم يفعل ذلك ومطل فإنه يجوز للدائن أن ينتقصه، يقول يا مطل يا ناكر الجميل، ويجوز للسلطان أن يعاقبه. قال العلماء في المفهوم المخالف لهذا الحديث حرام على الدائن أن ينتقص المدين العاجز الذي لا يستطيع أن يقضي دينه، ولا يجوز للسلطان أن يعاقبه، لأن الله جل وعلا أقام أحكام شريعته ضمن المكنة والطاقة، وهذا عاجز فلا نكلفه فوق ما يطيق. يبلغني من خلال أسئلة الناس أن بعض المستأجرين يحملهم صاحب العقار على الاستدانة أو الاقتراض أو أن يلقي عفشهم وأثاثهم في الشارع. هذا حرام، والله هذا حرام، والله جل وعلا يمقت على ذلك. فتأملوا صاحب هذا السؤال الذي ذهب ليقترض قرضا ربويا والربا حرام، في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا أدناه مثل أن ينكح الرجل أمه. وأرض الربا استطالتك في عرض أخيك المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم يصيبه أحدكم من الربا هو أقبح في الخطيئة عند الله من 36 زنية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. تأملوا هذا المسكين الذي ما استطاع أن يدفع هذا الدائن المتسلط حتى ألقى بنفسه في حتوف هذه الجناية المعصية الموبقة وهي الربا. استدان من البنك، والبنك لا رحمة عنده ولا قلب، ولا قلب. ولذلك هذا الإنسان مسكين هرب من الدلف وجعل نفسه تحت الميزاد. فهو لو كان يستطيع أن يقسط وأن يدفع لدفع للدائن، لكنه عاجز فذهب إلى البنك يقول: ربما كان السجن الذي سيؤول إليه أمري بسبب عجزي عن سداد أقساط البنك أهون علي من أن يتسلط علي هذا الدائن. يا أيها الفضلاء، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. نسأل الله تعالى أن ينفعكم بهذا الوعظ، وأن نتراحم من أجل أن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى، فيدفع حصارنا ويكشف بلاءنا ويصلح أحوالنا. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة الأخ سائد، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. يعطيك العافية حضرتك الشيخ. الله يعافيك. والله لو سمعت في عندي سؤال. تفضل. شو اسمه، قراءة القرآن من الجوال نفس الأجر من القرآن نفسه؟ طيب، في سؤال آخر؟ لا شكرا، ما يعطيك العافية. طيب بارك الله فيك أخ سائد. معنا مشاركة أخرى، الأخت مسامح، تفضلي. الله يزيد فضلك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا سمعت كلام فضيلة الشيخ. نعم. صح، البنوك بتخوف يعني. قالت ابني الله يرحمه ويرحم كل الشهداء، راته بينزل لأولاده القصار في البنك الإنتاج. نعم. ويعني أنا صراحة يعني خفت، انتفضت يعني قبل شوي أنا، عشان هو يعني مش بإيدينا الراتب ينزل على البنك، فيعني فبدي بدي أعرف يعني تطلع عليه فائدة أو بيطلع عليه مبلغ معين. طبعا وديعة بيطلع عليها والتوفير بيطلع عليه. أختي الكريمة، حتى تطمئني، أنا أفرح للبنوك التي لها مرجعية فقهية شرعية، وظني أن هذا البنك له مرجعية فقهية من الإخوة الفقهاء، ولذلك يبرم عقوده وينشئ معاملاته على موافقة الشرع وعلى الاجتهاد من قبل العلماء الفضلاء. فأرجو ألا يكون في هذه الزيادة شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى يعني حتى لما أنا بيطلع هذه الزيادة بخاف بسحبها وبوزعها على المحتاجين، يعني بخاف. بارك الله فيك وأجرك على الله إن شاء الله. لو سمحت، السؤال الثاني. نعم. قلت إحنا طبعا برد شديد الدنيا. نعم. يعني لما نمسح على الجربان عشان نصلي بعد الفرض الثاني، بنلاقي كمان أحيانا الجربان الواحد مش مدفي، نلبس كمان واحد تاني فوقي. هل انتقد وضوءنا، هل نمسح على الجربان الثاني ولا نقلع ننسح على الجربان الأول اللي مسحنا عليه سابقا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب بارك الله فيك أخت أم سامح على هذه المشاركة. طيب شيخنا، نجيب عن سؤال الأخ سائد، يسأل: ما الأفضل والأعظم أجرا، قراءة من الجوال قرآن طبعا أم من المصحف، أم يتساوى الأجر؟ الأجر واحد وهو متساو إن شاء الله تعالى، لأنه قراءة القرآن هي سبب الأجر وهي العبادة، وقد حصلت من النسخة الورقية أو من النسخة المحوسبة عبر الجوالات أو أجهزة اللابتوب أو الكمبيوتر، ولذلك العبرة بالقراءة أو بالتلاوة، فالأجر حاصل بها سواء كانت من نسخة ورقية كالمصاحف أو من القراءة عبر الجوال أو عبر جهاز اللابتوب. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة الأخ أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. جزاكم الله كل خير على هالبرنامج. الله يبارك فيك وجزاك. والله تحياتنا للشيخ، وبعد إذن الشيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول اشتغل الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يريد بس يوضح لنا مولانا لو تكرم علينا الرباط، يعني اللي سجلوش المساجد يعني أو يغرد حواليها لو سمحت بين لنا إياه. طيب بارك الله فيك أخ أبو محمد. معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أم حسان تفضلي. الله يعافيك. إيه لو سمحت عندي سؤال للشيخ. تفضلي. إيه بالنسبة لخطبة الجمعة. نعم. إيه إلا نستنى تخلص أو يقيم الصلاة مشان نصلي فيك يعني. ولا وقت الخطبة نصلي عادي. طيب في سؤال آخر؟ يعطيك العافية. طيب بارك الله فيك أختم أم حسان على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله بعد قليل. طيب شيخنا الحبيب، سؤال الأخت أم سامح، هل المسح على الجورب الثاني أم المسح على الجورب الأول؟ إذا كان الجورب الثاني الظاهر صفيقا، نعم، متحققا فيه شروط المسح على الجوربين، فإن المسح عليه لا على الجورب الداخلي، ويكون الداخل بالنسبة للخارج والظاهر كالبطانة. إذن المسح يكون على الجورب الظاهر الخارجي وليس على الداخلي، لكن إذا انخرمت شروط المسح على الجورب الخارجي فلا يجوز المسح عليه كما لو كان وحده. والعلماء عندما تعرضوا إلى شروط المسح على الجوربين قالوا يشترط أن يكون الجورب طاهرا في نفسه بريئا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدر الواجب غسله من الرجلين، وأن يكون صفيقا لا يتسلل البلل من خلال غرزه ومسامه إلى أصل القدم. فإذا كان، وضاف الشافعي أن يكون مجلدا، لكن الجمهور لم يرتضي هذا الشرط أو لم يرتضوا هذا الشرط، ولذلك أكثر أهل العلم يرونه مذهبا مرجوحا. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة في الجورب يجوز للإنسان أن يمسح عليه، سواء لبسه وحده أو لبسه فوق جورب آخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا مشاركة الأخت ميسر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية، شرف ميزان حسناتكم. اللهم آمين. والله لو سمحت بس بدي أسأل الدكتور يحدد لي موضع مكان رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والتكبيرات الانتقالية. ولو سمحت السؤال الثاني، بلاحظ في ناس من يصلوا التشهد بحركوا أصبعهم الشاهد. أنا مذهبي شافعي، أحركوا ولا لا؟ معلش أغلبكم. والسؤال الثالث، لما أصلي مثلا الركعة الأولى قرأت فيها مثلا بعد سورة الفاتحة سورة والعصر، نعم. طب بينفع في الركعة الثانية أصلي مثلا سورة قبلها مثلا والضحى، ولا لازم يكون السور بالترتيب؟ نعم، بارك الله فيك وشكرا لكم. وفيك بارك أخت ميسر على هذه المشاركة الطيبة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله. الأخ أبو يوسف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. خيرا على البرنامج الطيب. اللهم أمين. وفيكم بارك. حكم السلام عند دخول المسجد، يعني في ناس بتقرأ قرآن وبتصلي، وحكم رد السلام من اللي بيقرأ إذا كنت تقرأ قرآن وواحد رد السلام؟ نعم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، دخلت المسجد وبأذن، يعني أصلي ركعتين ولا أقول مثل ما يقول المؤذن؟ طيب، بارك الله فيك وجزاك خيرا أبا يوسف على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل. شيخنا الحبيب الأخت أم حسام تسأل، في خطبة الجمعة هل تنتظر المرأة في البيت حتى انتهاء الخطبة حتى تصلي الظهر؟ لا، لا يلزمها هذا. لو أنها صلت يوم الجمعة بمجرد سماعها الأذان فهذا جائز. نعم نعم. بارك الله فيكم. الأخت ميسر سألت عن تحديد موضع رفع اليدين في تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال. هذا له وجهان. وجه أن يبسط كفيه ويفرج بين أصابعه من غير مبالغة، ويجعلهما بحذاء صدره بحذاء صدره، ووجه آخر أن يجعلهما بحذاء منكبيه بحيث يكون الإبهامان في مستوى شحمة الأذنين في مستوى شحمة أو شحمتي الأذنين. فهذان الوجهان اللذان ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يكرمكم تفضل. كيف حالك أبو عبد الرحمن؟ تمام إن شاء الله يا شيخ. حياكم الله يا حبيبنا، بارك الله فيكم. الله يكرمك يا شيخنا. شيخنا عندي والله سؤال. تفضل. ألو. نعم نعم تفضل. السؤال هو أنه لي صاحب له ابن عمرها تقريبا في السابعة من العمر أو الثامنة، ضربها توك توك فماتت يعني. فالراجل بيسأل في موضوع الدية، وبيسأل في موضوع لو أخذ الدية وكيف الأمور هذه يعني استدرى كيف. قايلين له في الشدية وقايلين له الناس ما بزبطش، والراجل بدي يستفسر يعني. ضربها توك توك مسرة وتوفت على الفور ابنة هذا الرجل. نعم. هو يريد أن يعرف يعني هل لو أنه أخذ دية فيها حرام، ويعرف أيضا كمان العفو هل كيف يترتب، وهل الدية يأخذها عن طيب نفس من الناس أو يعني كذا والأمور هذه يعني. يريد توضح لنا يا شيخ. طيب. بارك الله. بارك الله فيك أخ أبو أحمد على هذه المشاركة. شيخنا الحبيب، إحنا فاتنا سؤال الأخ أبو محمد، سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يريد أن تحدث حول مفهوم الرباط في هذا الحديث. هذا حديث أبي رزين لخيط بن صبرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أولا، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال الثلاثة إذا أتقنها الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل فإنها رباط؟ لماذا ذكر الرباط دون غيره؟ فإن الرباط عبادة يجري أجرها لصاحبها بعد موته ولا تنقطع بالموت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني انقطع عمله بموته إلا من ثلاث. لكن الأعمال ليست محصورة، يعني الأعمال التي يجري أجرها لصاحبها بعد موته ليست محصورة في الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة، بل هناك غيرها، ومن هذا الغير الرباط. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وهناك حديث أيضا عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. إذن أجر المرابط عظيم. فهل يا ترى هذه الأعمال الثلاثة، إسباغ الوضوء في أيام الشتاء كأيامنا هذه، أن نتقن الوضوء ولا نتهاون به، وكثرة الخطى إلى المساجد، لا نصلي في البيوت بل نسعى لأداء الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، وإن كثرت الخطى خطانا إلى المسجد ذهابا وإيابا، وانتظار الصلاة إلى الصلاة يعني تعلق القلب بالصلاة فينتظرها صلاة بعد صلاة، فهل هذه رباط؟ هل هذه رباط؟ بعض أهل العلم قال بأن هذه الأعمال إذا أتقنها الإنسان أعطاه الله عز وجل مثل أجر المرابطين مثل أجر المرابطين. وبعضهم قال إن العبد إذا أتقن هذا فإن الله تبارك وتعالى يعينه على رباط عظيم الأجر كامل الثواب، والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا مشاركة الأخت مسائد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أنت أبو عبد الرحمن؟ الله يحفظكم. الله يحفظكم أختي الكريمة. يبارك فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد. إلي أولاد أخوي يعني اثنين. ابن أخوي رضع من أم واحد، يعني رضع مع بعض من أمهاتهم. هل جيتي ابن أخوي بشكل يعني بنات عمه؟ الأبناء يعني كل واحد من أخ، ولا كلاهما يعني كلاهما يعني شقيق للآخر، يعني هما إخوة ولا أبناء عم؟ ابناء عم يا شيخ، ابناء عم بس يعني من الرضاعة. طيب بعد إذنك، يعني هجيت هو بيجي على بنات عمه وبشوف يعني عندي بنت جامعة، عندي ثانوي، عندي إعدادي، بفضل ابن عمه وبقول لي أنا بدي أرضى أخواتي، بس عشان أمسكن مراقبة يا شيخ. أنا يعني الحمد لله مدينة والحمد لله، بحس أنا هيك يعني عشان أمسكن مراقبة مش كبار. أحسنت يا أخته. الله يبدو لي أنك هديت إلى الطيب من الفعل. صحيح أنهن خواته من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما في حديث علي. لكن يا أختاه ينبغي أن نكون أكثر حيطة وحذرا من الاختلاط، لأن الإنسان لا يجد حرمة عظيمة في صدره لأخته من الرضاع كأخته من النسب، كأخته من الولادة. ولذلك ينبغي ألا نتوسع في ذلك. ومعلوم أن بناتنا اليوم يلبسن الثياب الضيقة ويتبسطن في البيت وكذا، فنحن نخشى ألا يكون عند الشباب دين يعصمهم من النظر إلى المفاتن أو من حديث النفس بالشهوة. والحكيم من اتعظ بغيره، فهناك حوادث سجلت في بلدنا وفي غير بلدنا بسبب التكشف والعري والتوسع في مشاهدات التلفزة والإنترنت وما شابه أن الإنسان يفجر بأخته من الولادة، فإذا كان ذلك كذلك فإن فجوره بأخته من الرضاع يبدو لي أنه سيكون أكثر حصولا وأكثر جرأة، وبالتالي ينبغي أن نراعي الحياء وأن نراعي آداب الاستئذان وأن نراعي التقليص من المجاملة والخلطة، وإذا كان ولا بد من الزيارة فيكون والأهل مجتمعون والأبوان حاضران. والله أعلم. أحسنت يا شيخ. يعني هل جيت بدي أخوتهم البنات كلهم والأخ والبنت اللي رضعت معها؟ لا، إذا ارتضع من امرأة فكل أولاد المرأة من أبناء وبنات سواء الذين كانوا شاركوه في زمن الرضاع أو سبقوه كانوا أسن منه أو ولدوا بعده فكلهم إخوة له. الله يجزاك طيب. الله خير. بعد إذنك يا شيخ الله يرضى عليك ويعطيك ما تتمنى إن شاء الله تكون رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. بارك الله فيك أختم سائر، تسمع الإجابة إن شاء الله يعني في نهاية الحلقة بإذن الله، أنت بقى وقت إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، باقي أسئلة الأخت ميسر تسأل عن أن تقول أنها شافعية المذهب، ما حكم تحريك أصبع الشاهد في التشهد في الصلاة؟ هذا حقيقة ليس هو ظاهر المذهب عند الشافعية. نعم. وذلك أنه لم يقم في هذا حديث صحيح معتبر، من أجل ذلك لا تحرك السباحة أو السبابة إلا عند ذكر التشهد، أن تقولي أشهد أن لا إله إلا الله. مذهب الشافعي أن تكون مقبوضة حتى إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله نشرتيها. أما التحريك فلم يصح فيه حديث، فلا تحرك الأصابع أثناء الجلوس الأوسط ولا الجلوس الآخر. بارك الله فيكم. سؤالها الثالث أنها إذا قرأت بعد الفاتحة سورة قصيرة مثلا سورة العصر، فهل يجوز لها أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة قبلها؟ نعم يجوز، لكن هذا خلاف الأولى. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أو حديث حذيفة بن اليمان نسيت، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام فبدأ بالبقرة، قلت يركع عند المئة فمضى، قلت يركع عندها فاستفتح بالنساء، فقلت يركع عندها فاستفتح أو قرأ آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه وذكر الحديث. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قد حصل منه التنكيس، لأن النساء في ترتيب المصحف بعد آل عمران وليست قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام في حديث ابن مسعود قدمها على آل عمران. نعم. وثبت هذا أيضا من صلاته ركعتي سنة الطواف، أنه بدأ في الأولى بقراءة الإخلاص وقرأ في الثانية بسورة الكافرون، وهذا أيضا تنكيس في الترتيب. ولذلك قال العلماء هو جائز لكنه خلاف الأولى. ولماذا كان خلاف الأولى؟ لأن أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم كان يراعي فيها ترتيب سور المصحف، وأن التنكيس الذي حصل منه كان قليلا عليه الصلاة والسلام. فاستفاد العلماء من هذا جواز التنكيس بين السور لكنه خلاف الأولى، بمعنى أن الأولى والأفضل مراعاة الترتيب المجمع عليه بين سور القرآن الكريم. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة الأخ أبو مصطفى، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إن شاء الله يا شيخ عندي سؤال بسيط ومش هطول عليك. سؤال واحد بدي من الشيخ يعني يرشدنا عليه ويقولنا نصيحة. تفضل. أنا إن شاء الله صلاة الفجر إن شاء الله يجعلنا وياكم من المقيمين عليها, بنحب أروح بدري. صلاة الفجر يا شيخ يعني المصلي اللي جنبي من شدة ريحة نفسه كريهة, أنا يعني كنت حاط اللفحة على أنشو يعني الإشي لا يصدق. نعم. شدة الريحة يعني أنا في الصلاة شتتت, لا عارف شحتي ولا عارف بلعريقي ولا عارف أسجد ولا حتى ما عرفت كيف الواحد صار يقول, صرت مسكر طم وحط اللفحة من شدة الريحة من كثر ما هي كريهة. نعم. فالتفكيري كله في الصلاة راح يعني مش عارف لا أصلي ولا إيش يعني, كان بودي إني بتقطع الصلاة وارجع في السطر الثاني. نعم. أنا بحب أروح بدري عشان أجي في السطر الأول, كنت بتقطع الصلاة وارجع في السطر الثاني بس كملتها بالعافية ورحت أجدها في البيت بعد ما خلصت أجدها في البيت. يعني لقيت بس بدنا من الشيخ نصيحة إيش الموقف يعني الحكم فهذا, ونصيحة للمصلين يعني إنه يطيب بس. طيب بارك الله فيك أبو مصطفى على هذه المشاركة. معنا أخت سهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك. تفضلي لو بس باختصار عشان الوقت. ماشي. سؤالين. السؤال الأول الله يزيد فضلك. السؤال الأول خالي توفى جديد. فبنفع زوجته تضلها لابسة الذهب ولا تشلحه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل يجوز الكذب لإصلاح المتخاصمين؟ وبارك الله فيكم. وفيكم بارك أخت سواد على هذه المشاركة. شيخنا الحبيب كذلك سؤال الأخ أبو يوسف سأل عن حكم السلام عند دخول المسجد وكذلك رد السلام ممن يقرأ القرآن. أعيد علي مرة أخرى حبيبي. إيش سأل الأخ أبو يوسف عن حكم السلام عند دخول المسجد يسلم على نعم وكذلك رد السلام عند دخول المسجد سنة حتى وإن كان الناس مشغولين بالعبادة يعني بالتلاوة أو بالموعظة أو كذا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على الناس سلاما أولا, فإذا صعد على المنبر سلم عليهم سلاما ثانيا. ولذلك إذا سلم الداخل في المسجد على الناس وكان الناس منشغلين بالتلاوة فإذا أتموا الآية ردوا السلام, ولو كانوا مجتمعين فلو رد عليه واحد فإنه يجزئ عن جميعهم. إذن البدء بدء الناس بالسلام إذا دخلنا المسجد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا قبل تحية المسجد أم بعدها؟ لا, إذا دخلنا نسلم عليهم, والسلام ليس المصافحة يا شيخ يوسف. نعم. السلام يعني أن أبدأهم بتحية الإسلام, أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا يكون قبل صلاة تحية المسجد, لكن بالنسبة للمصافحة وإلى غير ذلك هذا أؤخره بعد أن أصلي تحية المسجد. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول إذا دخلت المسجد والأذان يرفع فهل أصلي ركعتين أم أنتظر انتهاء الأذان؟ هذا خلاف بين المذاهب. الشافعية قالوا الصلاة, والحنبلية قالوا نقول مثل ما يقول المؤذن ثم بعد ذلك نصلي تحية المسجد, وهذا أرضى لي وأعجب لأننا ندرك به الفضيلتين والسنتين. ولذلك إذا دخلنا والمؤذن يصبح بأذانه عندئذ نتريث فنقول مثل ما يقول المؤذن ثم نأتي بالمأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام, وبعد ذلك نصلي تحية المسجد. بارك الله فيكم. شيخنا الأخ أبو أحمد يقول أن له صاحب, هذا الصاحب له ابنة توفيت بعد حادث توك توك, فيسأل عن حكم الدية أخذ الدية. يا أبا أحمد انقل لأخي الكريم أولا نسأل الله أن يعظم أجره وأن يخلف عليه خيرا، أن يأجره في مصيبته ويخلف له خيرا منها. ثانيا أخذ الدية ليست منقصة وليست مذمة ولا تتعارض مع الرضا ولا تتعارض مع التوكل أبدا، يجوز أن يأخذ الدية. وأما بالنسبة للعفو فهذا لا شك أنه أفضل وأعظم، وأن تعفو أقرب للتقوى، مع التنبيه أن الإنسان لا يجوز إذا كانت الدية تثبت فيها حقوق لعدد من الورثة، فلا يجوز لواحد من الورثة أن يتنازل عن الدية إلا إذا تكلم بلسانهم أجمعين وبرضاهم واختيارهم، لكن أن يتعاظم فيتنازل عن الدية فهذا حقيقة فيه إضرار وفيه غمط لحقوقهم، ونخشى أن تكون ذمته قد شغلت بأنصبائهم من تلك الدية. بمعنى أن هذا الأب يجوز له أن يعفو عن نصيبه من الدية، لكن هناك نصيب آخر للأم، فإذا هي تنازلت فبها ونعمت، لكن إذا لم تتنازل يلزم أن تأخذ نصيبها من الدية. أحيانا لا يكون الأب حيا ويكون الإخوة، فلا يجوز لأخ أن يتنازل عن الدية، فإذا أراد أن يتنازل هو يمكنه أن يتنازل عن نصيبه، لكن أنصباء الأم ونصيب الأم وأنصباء الإخوة والأخوات فهذه ثابتة. أحيانا مثلا بيكون المتوفى رجل وله صبية صغار، له أولاد قصر، فيأتي أبوه فيتنازل عن الدية، هذا تصرف ضار ضررا محضا بمصالح الصغار، لأنه تنازل لا عن حق نفسه، ولذلك هو يملك مع وجود ذرية من الأبناء والبنات لهذا المتوفى بالحادث لا يملك إلا سدس الدية، فهو يتنازل عن سدسها، ولا يجوز البتة أن يتنازل عن نصيب هؤلاء القصر ولا عن زوجة الفقيد. أرجو أن يكون هذا بينا عند الناس لئلا يغمطوا حقوق بعضهم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك سؤال الأنثى الثاني، تسأل أن تقول أن لها أخ ظلمها ظلما كثيرا، وهي تدعو عليه، فهل يجوز أن تدعو عليه بالاسم أم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل هكذا عامة؟ لا تدعو عليه بالاسم، يعني بالتعيين والتحديد، ولتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان أن يصبر ويحتسب فهذا أنفع من المقاصصة. الله جل وعلا قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكنه قال بعد آيتين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الصبر والحلم بل والعفو كذلك، كان ذلك منه أيام الطائف، وكان ذلك منه أمام أيام فتح مكة، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا لم تطب نفسك بالعفو والصفح عن الأخ فلا مانع أن تقولي حسبنا الله، فالله تبارك وتعالى هو حسيبنا وهو كافينا، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فربما هدى الشقيق فرد إليك المظلمة أو اعتذر لك من جرأته أو من إيذائه وضره، وربما قاصصه وابتلاه بقدر تلك المظلمة. الله سبحانه وتعالى كما ذكرت نفى الظلم عن نفسه، قال ولا يظلم ربك أحدا، ليثبت لنفسه كمال ضد الظلم، يعني ليثبت لنفسه كمال العدل. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ أبو مصطفى يقول أنه صلى ويصلي الفجر مبكرا، وأحد الإخوة بجانبه رائحة فمه كريهة حتى أذهلته عن صلاته فوضع اللفح على وجهه وأعاد الصلاة في البيت. نصيحة منكم شيخنا بهذا الخصوص. التلثم في الصلاة من المكروهات، لكن إذا قام له سبب وداع فتنتفي الكراهة عندئذ، وذلك أن الخشوع في الصلاة أهم من التلثم وعدمه، ولذلك ندور مع الخشوع حيث دار. ما لم يقم مانع شرعي من ذلك، وبالتالي تلثمه باللفحة من أجل أن يحجب عن نفسه الريح رجاء أن يحصل له الخشوع والتدبر فيما يتلو الإمام في صلاة الفجر، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. أما النصيحة فنقول إن العلماء لم يقصروا كراهية الجيئة إلى المسجد على من أكل ثوما أو بصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، بل قاس العلماء عليهما غيرهما. ولذلك كل ذي ريح خبيثة من المأكولات والمشروبات فهذا تثبت عنده الكراهة، ومن ذلك الدخان، ومن ذلك الدخان، ومن ذلك ريح الجوربين الكريهة، ومن ذلك كثرة العرق في الثياب بحيث لا يطاق يعني ريحها، ومن ذلك الخلوف الشديد. ولذلك إذا استيقظ الإنسان من نومه فحسن أن يستعمل السواك، وأحسن من ذلك إضافة إلى السواك لو أنه طعم شيئا كتمرة مثلا أو كذا تذهب بخلوف فمه حتى لا يؤذي من على يمينه وشماله ولا يؤذي من يتحدث إليهم، لأن الخلوف أحيانا يكون خبيث الرائحة يؤذي ويفسد خشوع المصلين. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت سهاد تقول أن خالها توفي من فترة قريبة، هل يجوز لزوجته أن تبقى تلبس الذهب؟ لا، فالذهب يا شيخ يوسف من الزينة. نعم، من الزينة. وفي حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها إن لم أكن مخطئا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وثوب العصب هذا الثوب الخلق البالي يا إخوتي وأخواتي، إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أن تطهر. فنبذة فنبذة من قسط أو أظفار. القسط والأظفار نوعان من أنواع الطيب، إذا نقئت من حيضها أو نفاسها استعملت نبذة يعني حظا قليلا من الطيب فتشطفت به حتى تذهب بخبث ريح آثار دم الحيض ودم النفاس. ما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تحمل شيئا من الزينة حتى تنقضي عدتها وهي 4 أشهر و10 أيام لغير الحامل، وأما الحامل فعدتها وضع الحمل سواء كانت حاملة أو كانت حائلة أي غير حامل. والله تبارك وتعالى بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. يعني لو أخذنا بس انتهى وقت الحلقة لكن لو أخذنا أهم رسالتين ونرجع الباقي إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله. نعم. رسالة تقول: زوجي يضربني ويشتمني هو وأبناؤه وهجرني منذ 3 أشهر ونحن في نفس البيت ولا ينفق علي ولا أريد أن أخسر أبنائي, ما الحل الشرعي لذلك؟ هذا إذا لم يكن ابتداء هو وأبناؤه, ضرب الأبناء للأم لا أعظم منه إلا الكفر, لا أعظم منه إلا الكفر, لأن الله جل وعلا قرن بر الأبوين بعبادته سبحانه وتعالى, فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وحق الأم آكد من حق الأب, ولذلك خصها ربنا جل وعلا في غير موضع من القرآن, قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين, وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا كان الله جل وعلا قد حرم التأفيف وهو تكوير الشفتين مع خروج النفس في حق الأبوين, فكيف بالضرب؟ فإن هذا والله عظيم, والله عظيم. ولذلك من أراد أن يشئم حياته الدنيا والآخرة فسبيله إلى هذا الطيش وإلى هذا الحمق وإلى هذه الكبيرة. حديث قال صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور, ألا وشهادة الزور, حتى قال الصحابة: ليته سكت. إذن عقوق الأم عظيم, عقوق الأم عظيم, ولذلك ينبغي على الأولاد أن يتوبوا إلى الله متابا نصوحا صالحا. ثم أما عن الزوج, عن الزوج يجوز له أن يؤدب زوجه لكنه بالوعظ أولا ثم بالهجر ثانيا ثم بالضرب غير المبرح ثالثا, وذلك لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن أن يضربها بغير سبب فهذا قد ضيع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأمة جميعا بالوصاية بالنساء في حديث عمرو بن الأحوص, قال: في أشرف البقاع هناك في البلد الحرام على صعيد عرفات أو في وادي عرنة المتاخم لعرفات, قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وليس تملكون عليهن شيئا فوق ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح, إلى تمام خطبته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا يقض مضاجع الرجال، لأنه يمثل منسوب وميزان خيرية الإنسان أو قدر خيريته عند ربه تبارك وتعالى. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم لنسائهم. فبمقدار ما تحسن لزوجك تكون ذا خيرية عند ربك تبارك وتعالى، ولذلك فعل هذا غير جائز، لكن إذا كان بحق فيجوز للإنسان أن يؤلي من زوجه دون الأربعة أشهر كنوع من أنواع التأديب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه آلى من الزوجات عندما استقللنا نفقته وطلبنا يعني تكثيرها، فإنه هجرهن في الفراش شهرا كاملا آلى منهن. والله جل وعلا قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث أو في أثر ابن مسعود قال، في أثر ابن عباس عفوا رضي الله عنه قال: إذا آل الرجل أربعة، أو إذا هجر زوجه أربعة أشهر كان موليا، فإذا كان دون ذلك لم يكن كذلك، أو نحوا مما قال. أنا متأسف أطلت الإجابة، أعتذر لكم جميعا، ما شاء الله شيخنا، والله تبارك وتعالى أحكم وأعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب المبارك أبو عبد الرحمن على هذه الإجابات الشافية الكافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن يحفظكم. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداي، عميد كلية الشريعة الجامعة الإسلامية. أشكركم وأحمد لكم وأشكر لأهلي وأحبتي الذين يعني تواضعوا وسمعوا منا هذا، نسأل الله تعالى أن يستر علينا وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخنا، كذلك نشكر كل من شاركنا واستمع إلينا، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من يوم الاثنين المقبل الساعة 3:30. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولانا.